إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر معنا بيان حالة العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان يسود العالم من شرك وظلم وفساد وطغيان وانحراف في جميع مجالات الحياة. ومر معنا بفضل الله تبارك وتعالى بيان بعض ما كان عليه العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ناحية الدين وفي ناحية الحكم والسياسة وفي ناحية الاقتصاد. وأما الحالة الاجتماعية عند العرب فقد كان للعرب أوضاع وتقاليد اجتماعية وقوانين عرفية فيما يتعلق بالأنساب والأحساب وعلاقة القبيلة بالأخرى وعلاقة الأفراد بعضهم ببعض، وكذلك فيما يتعلق بالأسرة من نكاح وطلاق وثبوت نسب ووضع المرأة في الأسرة والبنين والبنات ونظام التوارث إلى غير ذلك مما يتعلق بالحالة الاجتماعية. ويمكن إجمال ذلك فيما يأتي: الاعتزاز الذي لا حد له بالأنساب والأحساب. النسب القرابة من جهة الآباء والأمهات، والحسب بفتح الحاء والسين ما يعد من المآثر والفضائل كحسن الخلق والشجاعة والجود ونحوها، مأخوذ من الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا حسب كل واحد مناقبه ومناقب آبائه ومآثرهم، فكانوا يعتزون اعتزازا لا حد له بالأنساب والأحساب ويتفاخرون بهما. وقد حرص العرب حضرا وبدوا على المحافظة على أنسابهم، فلم يصاهروا غيرهم من الأجناس الأخرى اعتزازا بالدم العربي أن يختلط بغيره. وقد أبى النعمان بن المنذر أن يزوج إحدى بناته من كسرى، أو أن يزوج أحد أولاده، مع أنه كان تابعا له، وتحمل في سبيل هذا الإباء والرفض ما تحمل. وقد بالغوا في التفاخر بالأحساب والأنساب حتى أضاعوا وقتهم في ذلك. قال الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ولما جاء الإسلام قضى على ذلك وبين لهم أن التفاضل إنما هو بالتقوى والعمل الصالح، وأن النسب الأصيل إذا اجتمع إليه العلم والعمل بلغ الإنسان به غاية الكمال الإنساني، وكذلك حافظوا على أنساب خيولهم الأصيلة وإبلهم الكريمة، وهو مظهر من مظاهر الاعتزاز بالأنساب. وكانوا يعتزون بالكلمة وبسلطانها لا سيما الشعر، فقد كان شعرهم سجل مفاخرهم وأحسابهم وأنسابهم، وديوان معارفهم وعواطفهم، فلا تعجب إذا كان نجم فيهم الخطباء المصاقع والشعراء الفطاحل، وقد كان البيت من الشعر يرفع القبيلة والبيت يخفضها، ولذلك ما كانوا يفرحون بشيء فرحهم بشاعر ينبغ في القبيلة، لأنه كان يعتبر رمزا لها، وكان المنافح عنها والمتغني بمثافرها وأمجادها، وكانت تستهويهم الكلمة الفصيحة والأسلوب البليغ، ولمكان الفصاحة والبلاغة من العرب كانت آية النبي الكبرى قرآنا يتلى. وفي أعلى درجات الفصاحة والبلاغة، وقد أهلتهم ملكة البيان لحمل رسالة الإسلام فيما بعد والمنافحة عنها باللسان والبيان. وأما وضع المرأة في المجتمع العربي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كانت المرأة عند كثير من القبائل كسخط المتاع، فقد كانت تورث، وكان الابن الأكبر للزوج من غيرها من حقه أن يزوجها بعد وفاة أبيه أو يعضلها عن النكاح، حتى أبطل الإسلام ذلك. وكان الابن يتزوج امرأة أبيه فحرم الإسلام ذلك وسماه نكاح المقت، وما كانوا يورثونها ويقولون إنما يرث من يحارب ويجالد، حتى جعل الإسلام للمرأة حقا مفروضا، كما كانوا يجمعون بين الأختين حتى حرم الإسلام ذلك. ومن الحق أن نقول إن بعض القبائل كانت تجل المرأة وتحترمها وتأخذ رأيها في الزواج، وكتب الأدب والتاريخ فيها الكثير من القصص بذلك، والعرب جميعا يغارون على أعراضهم ويحافظون على نسائهم أكثر من أنفسهم. العربي قد يقتل وقد يصطو على الأموال، ولكن تأبى عليه مروءته أن ينتهز ضعف امرأة أو وحدتها في سفر مثلا فينتهك عرضها. والمرأة العربية الحرة كانت تأنف أن تفترش لغير زوجها وحليلها، وكانت أيضا تتسم بالشجاعة، تتبع المحاربين وتشجعهم، وقد تشارك معهم في القتال إذا دعت الضرورة. وفي الوقت الذي كان يحظى فيه الرجل في المجتمع العربي الجاهلي بالسلطة التامة والمكانة العالية، تجد المرأة مهضومة الجانب، مسلوبة الحقوق. ومن أهم مظاهر ظلم المرأة في المجتمع العربي الجاهلي كره المرأة والتشاؤم من إنجاب البنات، وقد ذكر الله ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وربما أدى هذا الكره إلى واد البنات عند بعض الأفراد، وقد أنكر الله عليهم هذه العادة المقيتة في قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ويعود هذا الكره والواد للبنات إلى الخوف من الفقر والعار، حيث المرأة معرضة للسبي لكثرة الحروب عند العرب. ومن مظاهر ظلم المرأة في المجتمع العربي الجاهلي حرمانها من الميراث، ويزعمون أنه لا يرث إلا من يحمل السيف ويحمل البيضة. ومن مظاهر ظلمها اعتبارها جزءا من متاع الرجل، فإذا مات الرجل وله أبناء من غيرها كان ابنه الأكبر أحق بها من غيره. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. الآية. قال أي ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية مع هذه النظرة الظالمة للمرأة. استطاع عدد من النساء فرض أنفسهن في المجتمع العربي، حيث لفتنا الأنظار إليهن بما أوتين من رجاحة في العقل والرأي وحسن تصرف وشجاعة، كما برز بعضهن في مجال التجارة. لم يكن ظلم المرأة خاصا بالعرب، بل تعرضت لظلم مثله أو أشد منه عند اليونان والفرس والهنود وغيرهم. والمرأة البدوية تشارك زوجها في رعي الماشية وسقيها، وتغزل الوبر والصوف، وتنشد الثياب والبرود والأكسية مع التصون والتعفف. ومن صفاتها أنها تضجر من الحضر، وترى الحرية والهدوء والصفاء في البادية. وليس أدل على هذا من قصة ميسون بنت بحدل التي تزوجها خليفة المسلمين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فولدت له يزيد، فإنها لم تطق حياة القصور ولا النعيم والطرف، وتاقت إلى الخيام، واشتاقت إلى العيش الجاف وإلى بدوي مثلها، فقالت: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وأكل كسيرة في قعر بيتي أحب إلي من أكل الرغيف، وخرق من بني عمي ضعيف أحب إلي من علج عنيف. فلما بلغت معاوية رضي الله عنه مقالتها صرحها وعادها معززة إلى أهلها. ولم يكن للعرب حد محدود في النكاح، فقد جاء الإسلام ومنهم من له العشر من النساء والأكثر والأقل، فقصر ذلك على أربع إن علم أنه يستطيع الإنفاق عليهن والعدل بينهن، فإن خاف عدم العدل فليكتفي بواحدة. وما كانوا في الجاهلية يلتزمون العدل بين الزوجات، وكانوا يسيئون عشرتهن ويهضمون حقوقهن، حتى جاء الإسلام فأنصفهن وأوصى بالإحسان إليهن في العشرة، وقرر لهن حقوقا ما كنا يحلمن بها. وكانت هناك في الجاهلية أنكحة كثيرة، منها الصحيح الذي هو كأنكحتنا اليوم بخطبة وولي ومهر، ومنها الفاسد، فمن الفاسد نكاح الاستبضاع، ونكاح التواطؤ، ونكاح البغايا، ونكاح الشغار ونحوها. والنكاح الصحيح كان يلتزمه أكثر العرب، لا سيما الأشراف منهم. وإليك ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: النحو أي الضرب، وزنا ومعنى أو النوع. كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة، وهم الذين يعرفون شبه الولد بالوالد بالسمات الخلقية جمع قائف، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح الناس اليوم، أخرجه البخاري في صحيح. وذكر بعض العلماء أنحاء أخرى لم تذكرها عائشة رضي الله عنها كنكاح الخدن، وهو في قوله تعالى ولا متخذات أخدان، كانوا يقولون ما استتر فلا بأس به وما ظهر فهو لوم، وهو إلى الزنا أقرب منه إلى النكاح. وكنكاح المتعة وهو النكاح المعين بوقت، ونكاح البدل كان الرجل في الجاهلية يقول للرجل انزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك. ومن الأنكحة الباطلة نكاح الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. فهذا كان كله من أنكحة الجاهلية إلا ما كان صحيحا من ذلك كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنه. وكانوا يمارسون الطلاق ولم يكن للطلاق عندهم عدد محدد، فكان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها هكذا أبدا. وبقي هذا الأمر معمولا به في صدر الإسلام إلى أن أنزل الله تعالى قوله الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فقيد الإسلام عدد الطلقات وأعطى للزوج فرصة ليتدارك أمره وليراجع زوجته. أعطى الإسلام الزوجة هذه الفرصة مرتين، فإذا طلق الثالثة فقد انقطعت عروة النكاح ولا تحل له إلا بعد زوج آخر كما في الكتاب العزيز، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ومما كان يلحق بالطلاق في التحريم الظهار، وهو أن يقول الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي، وكان تحريما مؤبدا حتى جاء الإسلام فوسمه بأنه منكر من القول وزور، وجعل للزوج مخرجا منه وذلك بالكفارة. قال تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. ومن المآسي التي كانت تزاولها بعض القبائل وأد البنات خشية العار، وقتل الأولاد من الفقر أو خشية الفقر. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. الوأد كان أن يحفر للبنت حفرة في التراب ثم تلقى في تلك الحفرة حية ويهال عليها التراب. وقد ذكروا أن السبب في وأد البنات أن قبيلة حاربت أخرى فغلبتها وسبت نساءها وبناتها وتزوجوا بهن، فلما تصالحوا خير النساء والبنات أن يرجعن إلى أزواجهن وأهليهن، وبين البقاء عند من تزوجوهن فاخترن البقاء. قال رجال القبيلة الأخرى على أنفسهم أن يائدوا البنات وهن صغيرات، ثم فشت هذه العادة عند غير هذه القبيلة مجاراة لها أو خوفا أن يصيبها ما أصابها. وقد بلغ من سفههم أنهم كانوا يجعلون لله البنات ولهم الذكور، وكان من العار والخزي أن يبشر الواحد منهم بأن امرأته ولدت أنثى، ويدركه من الحسرة والكمد ما يجعله في حيرة من أمره. وقد بين لنا القرآن المجيد ذلك بهذا البيان البارع الرائع. قال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. كان في العرب قبائل لا تئد البنات، كما كان فيهم من يستقبحون هذه الفعلة الشنعاء كزيد بن عمرو بن نفيل، فلما جاء الإسلام قضى على ذلك وكرم البنات والبنين وأوصى بهن وبهم خيرا. وكان في المثل العالية التي كان يضربها النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة بناته وبناتهن وفي معاملة أولادهن وبنات المسلمين، كان في ذلك أكبر معلم ومهذب في هذا الشأن. مما كان فاشيا بين العرب الحروب والسطو والإغارة. كانت تقوم بين القبائل الحروب لأتفه الأسباب، من أجل ناقة أو سباق فرس أو نحو ذلك، وذلك كحرب البسوس التي قامت بين بكر وتغلب 40 عاما من أجل ناقة، حتى أكلت الكثير من أبطالهم ورؤسائهم، وكان من ضحاياها كليب بن ربيعة. وكحرب داحس والغبراء التي قامت ودامت طويلا بسبب سباق فرسين. وكان يغلب على بعض القبائل البدو السطو والإغارة قصد نهب الأموال وسبي الأحرار وبيعهم، كزيد بن حارثة رضي الله عنه فقد كان عربيا حرا، وكسلمان الفارسي فقد كان حرا. وقد قضى الإسلام على ذلك حتى كانت تسير المرأة فضلا عن الرجل من صنعاء إلى حضر موت لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. وقد كان العرب أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، وهذه هي الصفة التي كانت غالبة عليها، ولم يكونوا أهل كتاب وعلم كاليهود والنصارى، بل كان يغلب عليهم الجهل والأمية والتقليد والجمود على القديم وإن كان باطلا، وكان فيهم قليل ممن يكتب ويقرأ، ولكنهم مع أميتهم وعدم اتساع معارفهم كانوا يشتهرون بالذكاء والفطنة والألمعية ولطف المشاعر وإرهاف الحس وحسن الاستعداد والتهيؤ لقبول العلم والمعرفة والتوجيه الرشيد. ولذلك جاء الإسلام فصاروا علماء حكماء فقهاء، وزالت عنهم الأمية، وصار العلم والمعرفة من أخص خصائصهم، وكان فيهم من يعلم علم النجوم ومساراتها، ويعلم كيفية الاهتداء بها، ويعرف الأنواء وسقوط الأمطار، ويتحسس مخابئ الماء تحت أطباق الأرض، كما مهروا في علم قص الأثر وهو القيافة. وكان فيهم أطباء كالحارث بن كلدة، وكان طبهم مبنيا على التجارب التي اكتسبوها من الحياة والبيئة. فهذا بعض ما يتعلق بالحالة الاجتماعية التي كان عليها المجتمع العربي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الحالة الأخلاقية عند العرب، فقد كان للعرب في جاهليتهم بعض الأخلاق المرذولة كالعنجهية والعصبية والظلم وسفك الدماء والأخذ بالثأر واغتصاب الأموال وأكل مال اليتامى والتعامل بالربا وشرب الخمر والسرقة والزنا. ومما ينبغي أن يعلم أن الزنا إنما كان في الإماء وأصحاب الرايات من البغايا، ويندر أن يكون في الحرائر. وليس أدل على هذا من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخذ البيعة على النساء بعد الفتح على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، قالت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، قالت أو تزني الحرة؟ وكانوا يزاولون ألوانا من اللهو واللعب والمجون والشفارة، وهي اتباع وسائل الخبث واللؤم كمغازلة النساء ومعاكسة الإناء والتعرض لهن بالليل وتصنع البطولة وغير ذلك. فكانوا يزاولون ألوانا من اللهو واللعب والمجون والشطارة والقمار وهو الميسر إلى غير ذلك. وليس معنى هذا أنهم كانوا كلهم على هذا، لقد كان فيهم كثير لا يزنون ولا يشربون الخمر ولا يسفكون الدماء ولا يظلمون، ويتحرجون من أكل أموال اليتامى، ويتنزهون عن التعامل بالربا. هذا ولكن مع الحق أنهم كانوا ذوي فضائل وأخلاق كريمة متأصلة فيهم، بل الرأي أن فضائلهم أكثر من مثالبهم، لهذا اختار الله تعالى خاتم أنبيائه ورسله منهم، واستأهلوا أن يكونوا حملة الرسالة الخالدة ليبلغوها إلى الناس كافة. من فضائلهم الذكاء والفطنة، فقد كانت قلوبهم صافية لم تدخلها تلك الفلسفات والأساطير والخرافات التي أصعب إزالتها، كما في الشعوب الهندية والرومانية واليونانية والفارسية، فكأن قلوبهم كانت تعد لحمل أعظم رسالة في الوجود وهي دعوة الإسلام الخالدة، لهذا كانوا أحفظ شعب عرف في ذلك الزمان. وقد وجه الإسلام قريحة الحفظ والذكاء إلى حفظ الدين وحمايته، فكانت قواهم الفكرية ومواهبهم الفطرية مذخورة فيهم، لم تستهلك في فلسفات خيالية ولا في جدال بيزنطي عقيم ولا في مذاهب كلامية معقدة. واتساع لغتهم دليل على قوة حفظهم وذاكرتهم، فإذا كان للعسل عندهم 80 اسما وللثعلب 200 وللأسد 500 اسم، وكذلك للجمل له 1000 اسم عند العرب، وكذا السيف وللداهية نحو 4000 اسم. ولذلك قالوا من الدواهي كثرة أسماء الدواهي، فالداهية لها نحو 4000 اسم في لغة العرب، فلا شك أن استيعاب هذه الأسماء يحتاج إلى ذاكرة قوية حاضرة وقادة، وقد بلغ بهم الذكاء والفطنة إلى الفهم بالإشارة فضلا عن العبارة، والأمثلة على ذلك ضاصية وكثيرة. من فضائلهم أنهم كانوا أهل كرم وسخاء، كان هذا الخلق متأصلا في العرب، وكان الواحد منهم لا يكون عنده إلا فرسه أو ناقته فيأتيه الضيف فيسارع إلى ذبحها أو نحرها له، وكان بعضهم لا يكتفي بإطعام الإنسان بل كان يطعم الوحش والطير. وكرم حاتم الطائي سارت به الركبان وضربت به الأمثال. ومن فضائلهم أنهم كانوا أهل شجاعة ومروءة ونجدة، وكانوا يتمادحون بالموت قتلا ويتهاجون بالموت على الفراش. قال أحدهم لما بلغه قتل أخيه: إن يقتل فقد قتل أبوه وأخوه وعمه، إنا والله لا نموت حتفا ولكن قطعا بأطراف الرماح وموتا تحت ظلال السيوف. وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيل، تسير على حد الضبات نفوسنا وليست على غير الضبات تسيل. وكان العرب لا يقدمون شيئا على العز وصيانة العرض وحماية الحليم، واسترخصوا في سبيل ذلك نفوسهم. قال عنترة: بكرت تخوفني الحتوف كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزلي، فأجبتها: إن المنية منهل لا بد أن أسقى بكأس المنهل، فاقني حياءك لا أبالك واعلمي أني امرؤ سأموت إن لم أقتلي. وقال أيضا: لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل، ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزلي. وكان العرب بفطرتهم أصحاب شهامة ومروءة، فكانوا يأبون أن ينتهز القوي الضعيف أو العاجز أو المرأة أو الشيخ، وكانوا إذا استنجد بهم أحد أنجدوه، ويرون من النذالة التخلي عمن لجأ إليهم. من مآثرهم عشقهم للحرية وإباؤهم للضيم والذل. كان العربي بفطرته يعشق الحرية، يحيا لها ويموت من أجلها، فقد نشأ طليقا لا سلطان لأحد عليه، ويابى أن يعيش ذليلا أو يمس في شرفه وعرضه ولو كلفه ذلك حياته، فقد كانوا يأنفون من الذل ويأبون الضيم والاستصغار والاحتقار. وإليك مثالا يدل على ذلك: جلس عمرو بن هند ملك الحيرة لندمائه وسأله: هل تعلمون أحدا من العرب تأنف أمه خدمة أمي؟ قالوا: نعم، أم عمرو بن كلثوم الشاعر. فدعا الملك عمرو بن كلثوم لزيارته وسأله أن يزير أمه أمه، وقد اتفق الملك مع أمه أن تقول لأم عمرو بن كلثوم بعد الطعام: ناوليني الطبق الذي بجانبك. فلما جاءت قالت لها ذلك، فقالت أم عمرو بن كلثوم: لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها. فأعادت عليها الكرة وألحت، فصاحت ليلى أم عمرو بن كلثوم: واذلاه يا لتغلب. فسمعها ابنها فاشتد به الغضب فرأى سيفا للملك معلقا بالرواق، فتناوله وضرب به رأس الملك عمرو بن هند، ونادى في بني تغلب، وانتهبوا ما في الرواق، ونظم قصيدته يخاطب بها الملك قائلا: بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قصينا، بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، تهددنا وتوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا، إذا ما الملك سام الناس خشفا أبينا أن نقر الذل فينا. فهذا من أخلاقهم، بل من أبرز أخلاقهم ومن مآثرهم الوفاء بالعهد وحبهم للصراحة والوضوح والصدق، كانوا يأنفون من الكذب ويعيبونه، وكانوا أهل وفاء، لهذا كانت الشهادة باللسان كافية للدخول في الإسلام. ويدل على أنفتهم من الكذب قصة أبي سفيان مع هرقل لما سأله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت الحروب بينهم قائمة، قال: لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. أخرجه البخاري وغيره. أما وفاؤهم فقد قال النعمان بن المنذر لكسرى في بيان وفاء العرب: فإن أحدهم يلحظ اللحظة ويومئ الإيماء فإذا هي ولف وعقدة لا يحلها إلا خروج نفسه، وإن أحدهم يرفع عودا من الأرض فيكون رهنا بدينه فلا يغلق رهنه ولا تخفر ذمته، وإن أحدهم لا يبلغه أن رجلا استجار به وعسى أن يكون نائيا عن داره فيصاب فلا يرضى حتى يفني تلك القبيلة التي أصابته أو تفنى قبيلته لما أخفر من جواره، وإنه ليلجأ إليهم المجرم المحدث من غير معرفة ولا قرابة، فتكون أنفسهم دون نفسه وأموالهم دون ماله. الوفاء خلق متأصل بالعرب، فجاء الإسلام ووجهه الوجهة السليمة، فغلظ على من آوى محدثا مهما كانت منزلته وقرابته، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ولعن الله من آوى محدثا. فالوفاء بالعهد كان من فضائل العرب ومن أخلاقهم الأصيلة، فهو من صفات العرب المشهورة. قصة السموء لابن عادياء، وكان يهوديا، قصته في الوفاء مشهورة، فقد ضحى بابنه ولم يقبل أن يخون العهد بتسليم الأدرع التي أودعت عنده. ومن أمثلة ذلك أيضا أنه لما ظفر الحارث بن عباد بقاتل ابنه وهو المهلهل ابن ربيعة في حرب البسوس، لما ظفر به وهو لا يعرفه قال له المهلهل: إذا دللتك على المهلهل تطلقني؟ فقال له الحارث بن عباد: نعم. فقال له: أنا مهلهل. فاكتفى بأن جز ناصيته وتركه، ولم يقبل أن يخلف وعده مع أنه هو قاتل ولده. كذلك من أخلاقهم العفو عند المقدرة، فقد كان الواحد منهم ينازل خصمه وقرنه حتى إذا أمكنه الله منه عفى عنه وتركه، بل كان يأبى أن يجهز على جريح. من أخلاقهم حماية الجار وإجارة المستدير، وكانوا إذا استجار بالواحد منهم مستدير أجاره، وربما ضحى بنفسه وولده في سبيل إجارته، كما كانوا يرعون حقوق الجار ولا سيما رعاية حرمه والمحافظة على عرضه. قال شاعرهم: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ومن أخلاقهم وفضائلهم القناعة والرضا باليسير، فمن أخلاق العرب القناعة وهي الرضا باليسير، ولعل طبيعة البلاد هي التي فطرتهم على هذا الخلق. فقد كان الواحد منهم يسير الأيام مكتفيا بتمرات يقيم بها صلبة، ورشفات من ماء يرطب بها كبدة. وكذلك قلة تكاليف الحياة جعلتهم يكتفون بالقليل. قال قائلهم: إذا لم تكن إبل فمعزى، كأن قرون دلتها العصي، فتملأ بيتنا أقطا وسمنا، وحسبك من غنى شبع وري. ومن أخلاقهم قوة الروح وعظمة النفس، والعربي يمتاز إلى شجاعته البدنية بقوة الروح وعظمة النفس. وإذا اجتمعت البطولة النفسية إلى البطولة الجسمانية صنعت العجائب، وهذا ما حدث بعد تشرفهم بالإسلام وتوحدهم تحت لوائه، فإنهم لم يهابوا الفرس ولا الروم على كثرة عددهم وعددهم، وكان لهم معهم في حروبهم مواقف مشهورة، كانوا يصبرون على المكاره بقوة الاحتمال والرضا باليسير والقناعة بالميسور. كانوا يقومون من الأكل ويقولون: البطنة تذهب الفطنة، ويعيبون الرجل الأكول الجشع. قال شاعرهم: وإذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، إذ أجشع القوم أعجلوا. هذه الفضائل وغيرها كانت رصيدا مدخرا في نفوس العرب حتى جاء الإسلام فنماها وقواها ووجهها وجهة الحق والخير. فلا عجب إذا كانوا انطلقوا من شبه جزيرتهم كما ينطلق الملائكة الأطهار، ففتحوا الأرض وملؤوها إيمانا بعد أن ملئت كفرا، وعدلا بعد أن ملئت جورا وظلما، وفضائل بعد أن عمها الرذائل، وخيرا بعد أن طفحت شرا، وتحققت سنة الله تعالى لهم حيث قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. العرب كانت لهم مدنيتهم وحضارتهم قبل الإسلام كما مرت الإشارة إلى ذلك. مفهوم الحضارة عند العرب المسلمين أو علماء الاجتماع منهم خاصة هي كما بينها ابن خلدون في مقدمته، أن الحضارة عبارة عن نمط من الحياة المستقرة ينشئ القرى والأمصار، ويطفي على حياة أصحابه فنونا منتظمة من العيش والعمل والاجتماع والعلم والصناعة وإدارة شؤون الحياة والحكم وترتيب وسائل الراحة وأسباب الرفاهية. أما مفهوم الحضارة عند المحدثين فيعرفها أصحاب المعاجم بأنها مظاهر الرقي العلمي والفني والأدبي والاجتماعي في الحضر. ولا يعكر على هذا التعريف إلا قصر تلك المظاهر على الحضر أي المدن، مع أن المكان لا دخل له في تغيير حقائق الأشياء وطبائعها. فهل لو وجدت تلك المظاهر أو بعضها في القرى أصبحت شيئا غير ذلك؟ ما نظن هذا. ومن ثم يكون تعريف ابن خلدون أسلم منطقا وأشمل مفهوما وأدق تحديدا. الحضارة في اللغة الإقامة الثابتة المستقرة في المدن والقرى، يقابلها البداوة. وصلة المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي الآتي بيانه ظاهرة، لأن الإقامة الثابتة في المدن أو القرى تستلزم النشاط العقلي والوجداني والسلوكي الذي ينتج الحضارة. فيستخلص من التعريفين الماضيين أن الحضارة عبارة عن إنتاج الإنسان الاجتماعي الواعي، بحيث تتجلى في هذا الإنتاج خصائصه الفكرية والوجدانية والسلوكية. وهذا المفهوم يتسع لكل ما يتصل بالروح والفكر والأخلاق وغير ذلك، فضلا عن الجانب المادي من العمران وما ينتجه العلم التجريبي والاختراع مما يتصل بجميع مرافق الحياة كالصناعة والزراعة والطب والهندسة وما إليها مما يكون عونا على تيسير العيش ورغد الحياة. كما يستخلص من هذا أيضا أن المجتمعات تختلف في نموها الحضاري بمقدار ما تسهم في تحقيق عناصر الحضارة في حياتها وبمقدار ما يسعفها وعيها وظروفها البيئية في هذا الصدد. بناء على هذا، هل كانت للعرب حضارة قبل الإسلام؟ الجواب نعم، قد كانت لهم حضارة في اليمن وفي ديار عاد وفي ديار ثمود وفي الحيرة وفي بلاد غسان وفي بلاد الشام، بل وفي بلاد الحجاز ذاتها، في مكة والمدينة والطائف. وقد علمنا ما كان في اليمن من قيام ممالك ذات سيادة وسلطان ولها نظم وقوانين ومجالس شورى وقضاء إلى غير ذلك، وما وصلت إليه الممالك من حضارة زاهية وعلم، فقد أقاموا السدود والخزانات للاستفادة بالماء وعدم تبدده في الصحراء، وبذلك تم لهم تنظيم الصرف والري. وليس من شك في أن هذا يتطلب فنا وعلما بالأصول الهندسية وتقدما في الفن المعماري، وناهيك بسد مأرب الذي يعد من أفخم وأعظم ما صنعه الإنسان في العصور القديمة، وفيما قصه القرآن الكريم عن مملكة سبأ وما كشف عنه علماء الآثار في الزمن الأخير ما يشهد لذلك. وقد بلغت اليمن من بسط العيش ورخاء الحياة وفخامة المدنية ما حمل معاصريهم من اليونانيين أن يسموا بلادهم بلاد العرب السعيدة. كذلك كان في عاد حضارة زراعية وصناعية وتجارية ومعمارية، وكذلك كان في ثمود، وبحسبهم أنهم كانوا ينحتون في الجبال بيوتا في غاية الدقة والإحكام. كذلك قامت في الحيرة على تخوم بلاد فارس مملكة ذات شأن، وقامت حضارة بلغت في الفن المعماري مبلغا عظيما، وبحسبنا القصران الشهيران الخورنق والسدير اللذان ما تزال آثارهما باقية إلى الآن. وفي بلاد غسان قامت حضارة، وكان هناك عمران وتجارة وزراعة وصناعة ونظم وقواعد لضبط شؤون الملك. وفي دولة الأنباط قامت مملكة وكانت حضارة، وفي دولة تدمر قامت مملكة وكانت حضارة أصيلة، ولا تزال آثار المعابد والقصور في هاتين الدولتين باقية إلى يومنا هذا، شاهدة على ما بلغ القوم من حضارة. وإذا صح ما ذكره المؤرخون أن دولة حمورابي في بابل كانت عربية وأن أصلها هم العماليق الذين نزحوا من بلاد العرب إلى بلاد العراق، ثم كونوا لهم مملكة ببابل في القرن 23 قبل الميلاد، إذا صح هذا تكون هذه الدولة من أقوى الشواهد على حضارة العرب. وقد كانت هذه الدولة لا تقل في الحضارة والمدنية عن أرقى أمم الأرض حضارة في زمانها. وقد ثبت أن العرب العماليق ملكوا مصر في القرن 23 قبل الميلاد، وأنهم أسسوا بها أسرة مالكة فلم يكونوا أقل من الأسر المصرية في شيء. كذلك نشأت في بلاد الحجاز حضارة في مكة والمدينة والطائف ونحوها من المدن المشهورة، فكان هناك بناء وعمارة، وكانت هناك تجارة وتجار مهرة يصيرون من رمال الصحراء ذهبا، وكانت هناك زراعة وبساتين في المدينة وفي الطائف وفي اليمامة وفي هجر، وكان بمكة مجلس للشورى يرجعون إليه في الأمور المهمة ودار لهذا. وإذا كان الجانب الأخلاقي من العناصر المهمة في تكوين الحضارة، فقد كان للعرب حضرا وبدوى من ذلك رصيد ضخم من كرم وشجاعة وحماية للذمار ومروءة ونجدة ورعاية للجار ووفاء بالعهد وإباء للضيم والذل إلى غير ذلك. وإن حضارة الأخلاق الكريمة والصفات النفسية الأصيلة لأهم من حضارة البناء والصناعة والزراعة، إذ عليها تقوم الأمم التي تستحق البقاء والخلود. وماذا تجدي الحضارة المادية إذا كانت النفوس خالية من المعاني النفسية والأخلاق الكريمة؟ لقد كان للعرب خصائص فطرية وعقلية ونفسية وخلقية هي التي أهلتهم لأن يكون منهم سيد البشر وقمة العرب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا حملة هذه الرسالة العامة الخالدة للناس أجمعين. وقد صدق الله تعالى في كل حين وحال وإذ يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومهما يكن من شيء، فقد كان للعرب في جاهليتهم ممالك وحضارات ساهمت إلى حد كبير في بناء الحضارة الإنسانية، فلا تعجب إذا كانوا لما اعتنقوا الإسلام عن يقين واقتناع صنعوا الأعاجيب في باب الحضارة، وبلغوا فيها شأوا لم تبلغه أمة من الأمم، وما تزال آثار هذه الحضارة الإسلامية باقية إلى يومنا هذا. لقد كانت هذه الحضارة من أقوى الأسس التي قامت عليها الحضارة الأوروبية في العصر الحديث، كما شهد بذلك المنصفون من أبناء تلك البلاد. فلا ينبغي أن نبقى على الصورة الذهنية المعهودة من أن العرب لم يكن لهم فضل في شيء مما يتعلق بالمسيرة الإنسانية والرقي الحضاري لبني الإنسان في هذا الوجود. كانت قوى العرب العملية الفكرية ومواهبهم الفطرية مذخورة فيهم لم تستهلك، فكانت أمة بكرا دافقة بالحياة والنشاط والعزم والحماس. روى الإمام أحمد في المسند وابن حبان والترمذي بسند صحيح على شرط الشيخين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، أي أصلبهم في مراعاة الدين بحيث لا يراعي أحدا فيه، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. كانت هذه الفترة التي بعث فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أشد الفترات التي مرت بها الجزيرة العربية ظلمة وانحطاطا، وكانت أبعد عن كل أمل في الإصلاح، وهي أصعب مرحلة واجهها نبي من الأنبياء وأدقها. روى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن المقداد بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: والله لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها فيه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده وولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، يعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه، وهو يعلم أن حبيبه في النار، وإنها للتي قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يقول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا بعض ما يتعلق بالحالة الخلقية في المجتمع العربي الجاهلي قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما مكة التي ولد فيها وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم، فمكة تقع في بطن واد تشرف عليها الجبال من جميع النواحي، فإلى الشرق يمتد جبل أبي قبيس، وإلى الغرب يحدها جبل قعيطعان، ويمتدان بشكل هلال فيحصران عمران مكة. وتعرف المنطقة المنخفضة من الوادي بالبطحاء، ويقع بها البيت العتيق، وتحيط بها دور قريش. أما المنطقة المرتفعة فتعرف بالمعلاة، أما عند طرفي الهلال فتقوم دور ساددة لقريش الظواهر، وهم أعراب فقراء أصحاب قتال، لكنهم دون قريش البطاح في التحضر والغنى والجاه. وكانت صلة النسب بين قريش وكنانة، حيث إن قريشا تنتمي إلى كنانة التي تسكن قريبا من مكة. كانت تعطي مكة، أي تلك الصلة في النسب كانت تعطي مكة عمقا استراتيجيا، وقد وثقت صلة النسب بالمحالفات أيضا. كان الأحابيش الذين يعيشون قريبا من مكة حلفاء لقريش أيضا، وكانوا يستخدمون في حراسة القوافل المكية، وامتدت الأحلاف لتشمل القبائل التي تقع على خطوط التجارة المكية إلى الشام والعراق واليمن. وكانت قريش تدفع لهم جعالات معينة وتشرك زعماءهم في تجارتها، وسمي هذا بالإيلاف، وهو الذي أوجده هاشم بن عبد مناف. بل تمكن هاشم بن عبد مناف من الحصول على حق التجارة داخل أراضي الروم والفرس بالاتفاق مع حكامهم، وتوصل إلى عقد المعاهدات معهم وسلوك مسلك الحياد بين القوتين فارس والروم. واقتصاد مكة يقوم أساسا على التجارة، أما الصناعة فكانت قليلة، أبرزها صناعة الأسلحة من رماح وسيوف ودروع ونبال وسكاكين، ثم صناعة الفخار والنجارة لصناعة الأسرة والأرائك، كما أن الموارد الاقتصادية الأخرى كتربية الماشية والصيد كانت معروفة. لكن بقيت التجارة أساسا لاقتصاد مكة، فكانت سياسة الإيلاف والمعاهدات سببا في ازدهار مكة وتكاثر رؤوس الأموال فيها، بسبب الانتقال من التجارة المحلية إلى التجارة الدولية. وساعد النزاع بين الفرس والروم على ازدهار طرق التجارة البحرية بدل الطريق البري بين العراق والشام، فكانت البضائع تنقل من الهند إلى اليمن ثم مكة فالشام، وصارت القوافل الكبيرة تمول من قبل عدد كبير من المكيين بشكل أسهم تزيد وتنقص على حسب قدراتهم المالية. وهكذا ساعدت التجارة على تعميق أواصر المجتمع المكي إذ ربطته بالمصالح إلى جانب وشائج القربى. لكن هذه المشاركة لم تحل دون نشوء طبقة غنية متخمة وأخرى متوسطة وثالثة معدمة، فرؤوس الأموال الكبيرة بيد الأغنياء، وهي تتعاظم بالتجارة والإقراض الربوي للمحتاجين وبالاستثمار في الزراعة في الطائف المجاورة. وهكذا كان من أغنياء مكة من يأكل بصحاف الذهب والفضة في حين كان أكثر أهل مكة فقراء. وكانت تجارة مكة تسلك أحيانا الطرق البحرية إلى جانب الطرق البرية، لكنها لم تكن تملك أسطولا تجاريا، بل تستخدم السفن الحبشية في العبور إلى الحبشة. أما السفن الرومية فكانت تصل إلى ميناء الشعيبة قبل أن تأخذ مكانها جدة في خلافة عثمان رضي الله عنه. وكانت قريش تحصل من الحبشة على البخور والأطياب وريش النعام والعاج والجلود والتوابل والرقيق الأسود، وتحصل من الشام على القمح والدقيق والزيت والخمر، وتحصل من الهند على الذهب والقصدير والأحجار الكريمة والعاج وخشب الصندل والتوابل كالبهار والفلفل ونحوها، والمنسوجات الحريرية والقطنية والكتانية والأرجوان والزعفران والآنية الفضية والنحاسية والحديدية. وكانت تحمل حاصلات بلاد العرب من الزيت والبلح والصوف والوبر والشعر والجلود والسمن. والاقتصاد التجاري يحتاج إلى الأمن، وقريش كانت تستعمل سياسة الحلم واللين وليس القوة للحصول على غاياتها التجارية وعلى أمان طرقها في تجارتها. ولم تدخل قريش في حروب قبل الإسلام سوى حروب الفجار الأربع التي هي حروب صغيرة ومناوشات. وقد شهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم آخرها وهو الفجار الرابع وعمره 20 سنة. هذا هو السائد الشائع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا لم يشهد حرب الفجار هذه. لم تحرز قريش النصر على الأعراب في تلك المناوشات، وقد ساعدها على تحقيق الأمن وجود الكعبة التي يحج إليها العرب من شتى الأصقاع، حيث تحيط بها أصنامهم 60 و300، بعضها جلبها عمرو بن لحي الخزاعي، هو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام، جلبها من الشام كهبل، وبعضها صنع محليا، وبعضها ليست مصنوعة بل هي حجارة كإساف ونائلة. وكون مكة مركزا لعبادة العرب كان يمنح قريشا الاحترام ويحقق لها الإيلاف مع القبائل والحماية بالتالي لتجارتها. وحرمة مكة قديمة ترجع إلى إبراهيم عليه السلام، وقد ظلت أرضا مقدسة وحرما آمنا حتى ظهور الإسلام الذي أكد على حرمتها وقدسيتها. ولم يقتصر تقديس الكعبة على المكيين، بل امتد إلى العرب في شبه الجزيرة، ولم تتمكن بيوت الأوثان والأصنام من منافسة الكعبة كبيت الأقيصر وبيت ذي الخلصة وبيت صنعاء وبيت نجران. ولم تنجح محاولة أبرهة لتحويل الحج إلى القليس، وهي الكنيسة التي ابتناها في صنعاء بعد أن أخفقت حملته العسكرية على مكة 70 و500 من الميلاد. ورغم وجود أخبار عن سكان مكة القدامى وهم جرهم ثم خزاعة ثم قريش، فإن معظم الأخبار تخص قريشا، وكثير من أخبارها تشعر بأنها صالحة للبحث التاريخي وليست أسطورية، خاصة بعد أن جمع قصي بن كلاب عشائر قريش واستولى بها على مقاليد الأمور بمكة، وذلك في النصف الأول من القرن الخامس للميلاد، وذلك يتطابق مع التاريخ السياسي والأدبي، لأن تاريخ الأدب الجاهلي لا يرقى إلى أكثر من 50 و100 سنة قبل الإسلام، وكانت بيد خزاعة ووزع رباع مكة وخططها بين قريش، فبدأت تبني دورها بالحجر داخل الحرم بعد أن كانت منطقة مشجرة خالية من البناء، وكان الشجر مقدسا لا يقطع حتى قطعه قصي فتجرأ الناس على قطعه، ثم قام قصي بتنظيم مكة فقسم الوظائف والواجبات بين أولاده، وهي الحجابة والسقاية والإفادة واللواء والندوة، وكان قصي قد اتخذ لنفسه دار الندوة وجعل بابها إلى مسجد الكعبة، ففيها كانت قريش تتشاور في أمور السلم والحرب، وفيها تجري عقود الزواج والمعاملات، فهي دار مشورة ودار حكومة يديرها الملأ الذين يمثلون زعماء الأسر وأصحاب الرأي في مكة، ويندر أن يقل عمر أحدهم عن سن 40، ويتقيد الناس بأوامر الندوة عادة وعرفا، فليس ثمة قانون مكتوب، وليس ثمة رئيس أو حاكم أو مالك في مكة، ولا يتم انتخاب أعضاء الندوة بالاقتراع، بل يحددهم العرف، ويمارس رئيس كل عشيرة صلاحياته على عشيرته، وقد فرض قصي العشر على التجار القادمين إلى مكة من غير أهلها، فصار أحد مصادر الثروة في مكة، وصار أمر قصي في قريش كالدين المتبع اعترافا بفضله وشرفه ويمنه. وقد اتسم الملأ بالمحافظة الشديدة على العقائد والتقاليد والأعراف السائدة لتأكيد حقوقهم الموروثة ومكانتهم الاجتماعية ومصالحهم الاقتصادية، وكل ذلك يتحقق بالمحافظة على الأوضاع السائدة ووحدة أهل مكة، مما يفسر شدة مقاومتهم للإسلام عند ظهوره، فقد رأوا فيه تهديدا لوحدة قريش، وأغاظهم جدا أن يهاجر المسلمون إلى الحبشة ثم إلى المدينة. لقد قام أبناء قصي وأحفادهم بأعمال مهمة أدت إلى ازدهار مكة، وفي الوقت نفسه أبرزت مكانتهم وفضلهم وشرفهم ومكنت لسيادتهم. وإذا استعرضنا ما أنجزوه، فإن قصيا هو الذي جمع قريشا ومكن لها في مكة ونظم شؤونها، وأمسك أبناؤه بزمام وظائفه من بعده من السقاية والإفادة والحجابة واللواء والندوة، وتمكن هاشم بن عبد مناف بن قصي من عقد الإيلاف وتوسيع نطاق التجارة المكية بإخراجها من الحدود المحلية إلى النطاق الدولي، وقام بحفر عدة آبار لخدمة قريش ولخدمة الحجيج أيضا، وعرف المطلب أخو هاشم بالنسك والأمر بترك الظلم والبغي والحث على مكارم الأخلاق، وعرف عبد المطلب بن هاشم بالفياض لجوده وبشيبة الحمد لكثرة حمد الناس له، وقد اشتهر بحفر ماء زمزم التي طغت على مياه آبار مكة الأخرى لغزارتها ودوامها، وأنها ألطف مذاقا من مياه آبار مكة الأخرى. وكان أبناء قصي قبل حفرها يأتون بالمياه من آبار خارج مكة. لم يكن عبد المطلب أغنى رجل في قريش ولا زعيم مكة الوحيد، لكن صلته بشؤون البيت العتيق وخدمة الحجيج جعلته من وجهاء مكة، وهو الذي حادث أبرهة عندما غزا الأخير الكعبة. وقبيل ظهور الإسلام تولى أبو طالب ابن عبد المطلب الرفاذة والسقاية، ولم يكن له مال ينفقه في هذا السبيل، فاستدان من أخيه العباس بن عبد المطلب 10,000 درهم فأنفقها، ولما لم يتمكن من ردها تنازل عن الإفادة والسقاية إلى العباس بن عبد المطلب. وهكذا فإن عشيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تتبوأ مكانة اجتماعية خاصة في مكة عند ظهور الإسلام، رغم أنهم كانوا وسطاء في الثراء، وربما كانوا دون أوساط تجار مكة، وكان الثراء قبيل الإسلام في بني عبد شمس وبني نوفل وبني مخزوم، وقد نازعتهم العشائر القرشية الأخرى السيادة على مكة، وكان النزاع على السيادة بين تلك العشائر القرشية قد بدأ بين أبناء قصي، وأدى إلى انقسام العشائر إلى محورين، هما المطيبون بنو عبد مناف ومن حالفهم وهم بنو أسد بن عبد العزة وبنو زهرة وبنو تيم وبنو الحارث بن فه، المطيبون والأحلاف، والأحلاف بنو عبد الدار ومن حالفهم وهم سهم وجمح ومخزوم وعدي. كما حدثت منافرات ومنازعات داخل الأسرة الواحدة أحيانا، كما حدث بين أمية بن عبد شمس وعمه هاشم بن عبد مناف، ومن بعدهما بين ابنيهما حرب بن أمية وعبد المطلب بن هاشم. وقد ساعد الأمن والسلام الذي ساد مكة قبيل الإسلام على بقاء زعمائها، خلافا لزعماء المدينة الذين أفنتهم الحروب الداخلية، وهذا أحد أسباب شدة المقاومة للدعوة الإسلامية من قبل قريش. أصل سكان مكة جرهم، وقيل كان قبلهم العماليق الذين كانوا يسكنون خارجها أي من حولها. لم تحافظ قبيلة جرهم على حرمة الحرم بعد إسماعيل، فكثر في أيامهم البغي والفساد، واغتصب كثير من مال الكعبة الذي كان يهدى إليه، ويقال إن ماء زمزم نضب في عهدهم، كما أن البئر نفسها زالت معالمها. وعندما تفرق بعض عرب اليمن بعد سيل العلم، هاجر ثعلبة بن عمرو بن عامر مع قومه إلى مكة، ولم تقبلهم جرهم، ودارت بينهم حرب انتهت بهزيمة جرهم. وعندما مرض ثعلبة رحل إلى الشام، وولى أمر مكة وحجابة الكعبة ابن أخيه ربيعة ابن حارثة ابن عمرو وهو لحي، وعرف قومه بخزاعة، وقد انحاز إليهم بنو إسماعيل بن إبراهيم، وكانوا قد اعتزلوا الحرب التي دارت بين جرهم وثعلبة. ظلت خزاعة تلي أمر البيت الحرام نحو من 300 سنة، وقيل بل ظلت تلي أمر البيت الحرام 500 سنة. وكانت قريش إذ ذاك متفرقة في بني كنانة حتى تزعمها قصي بن كلاب ووحد بطونها، وخاض حربا ضد خزاعة حول ولاية البيت، وعانته قضاعة في حربه، وتدخلت قبائل العرب، وانتهت الحرب بالتحكيم الذي نتج عنه أحقية قصي بولاية الكعبة. ومنذ ذلك اليوم ارتفعت مكانة قريش بين العرب. قام قصي بتقطيع مكة رباعا بين قوم، فأنزل كل قوم من قريش منازلهم من مكة، وكانت له جميع الرئاسات من حجابة وسقاية وشدانة ولواء، وبنى دارا لإزاحة الظلمات وفصل الخصومات، سماها دار الندوة، وكان يرأس اجتماعاتها ويدير شؤونها، وفرض على قريش خرجا سنويا يؤدونه إليه لينفق منه على إطعام فقراء الحجاج. وعندما كبر قصي فوضع أمر هذه الوظائف والرئاسات إلى أكبر أبنائه عبد الدار، ولما مات عبد الدار وإخوته عبد مناف وعبد شمس اختلف أبناؤهم في هذه الرئاسة وافترقوا إلى فرقتين، ففرقة بايعت بني عبد الدار وفرقة بايعت بني عبد مناف، ووضع حلف بني عبد مناف أيديهم عند الحلف في دفنة فيها طيب، ثم لما قاموا مسحوا أيديهم بأركان الكعبة فسموا حلف المطيبين. أما بنو عبد الدار ومن حالفهم فقد أخرجوا دفنة مملوءة دما، وفعلوا ما فعله بنو عبد مناف عند الكعبة وسموا الأحلاف. ثم أخيرا اصطلح الفريقان على أن تكون الرفادة والسقاية لبني عبد مناف، وأن تستقر الحجابة واللواء والندوة في بني عبد الدار، وقسمت الرئاسات التي نالها بنو عبد مناف بين هاشم وأخيه عبد شمس، فكانت السقاية والرفادة لهاشم والقيادة لعبد شمس. وعندما علت مكانة هاشم بين قومه حسده ابن أخيه أمية بن عبد شمس، وحاول أن ينافسه في إطعام الحجاج فعجز، فشمت به بعض قومه فزاد حسده وحقده على عمه. وولي السقاية والرفادة المطلب بعد وفاة أخيه هاشم، ثم عندما مات المطلب خلفه ابن أخيه عبد المطلب بن هاشم، ثم عندما مات خلفه ابنه العباس بن عبد المطلب، وقد أبقاهما الرسول صلى الله عليه وسلم في يده بعد فتح مكة. أما بنو عبد الدار فقد توارثوا الحجابة واللواء ورئاسة دار الندوة، وقد أبقى الرسول صلى الله عليه وسلم الحجابة بأيديهم عندما فتح مكة، ودفع بمفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة، وهي فيهم إلى اليوم. وقيل إن الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قد نزلت بهذا الخصوص، ولكن هذا لم يثبت، بل إن الأثر فيه ضعيف، ولم يستبعد الطبري ذلك مع ضعفه، وساق أقوالا أخرى في ذلك. فمكة لها حرمتها ولها مكانتها، أمر الله تعالى أن تكون بلدا آمنا وحرما معظما، فشرع حرمتها يوم خلق السماوات والأرض. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم فتح مكة: فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه. أخرجه البخاري ومسلم. قال تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال ممتنا على قريش أهل البلد الحرام: الذي أطعمكم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت. فمكة المشرفة جعلها الله واحة أمن وسلام، وشرع ذلك وأوجبه، يأمن الناس كلهم بل حتى الطير والنبات، ومن دخل مكة وجب أن يؤمن ولا يؤذى، فهو بجوار بيت الله الذي وضعه للطاعة والعبادة وبارك فيه، وجعله سببا للهداية، وأقام فيه آيات بينات منها مقام إبراهيم الذي رفع قواعد البيت بأمر الله، وطهره للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهو مثابة للناس يتوبون إليه، أي يرجعون مرة بعد مرة لما يجدون في ذلك من الخير العظيم وتكفير الذنوب والسيئات ومضاعفة الحسنات وما فيه من الأمن والراحة والطمأنينة. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ففي هذه الآية بيان لأهم وسائل الأمن، وهو توحيد الله والبعد عن الشرك ووسائله وأسبابه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال: إن أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. أخرجه البخاري في صحيح. وروى الإمام أحمد من حديث عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة، يعني حرمة الكعبة، حق تعظيمها، فإذا تركوها وضيعوها هلكوا. ألا فليتق الله سكان حرم الله والوافدون إليه، وليعظموا هذا الحرم بإقامة شعائر الله وتعظيمها، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وليحذروا مما حذر الله منه في قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهذا وعيد شديد لمن يهم بسيئة في الحرم، فكيف بمن فعلها أو ترك الواجب عليه من الصلاة والزكاة والصوم وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود في تفسير قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم: لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عذابا أليما. أخرجه أحمد وصححه ابن كثير. ومن العجب أن أهل الجاهلية كان لهم نصيب من تعظيم البلد الحرام ومراعاة حرمته، فكان أحدهم يلقى قاتل أبيه أو أخيه في البلد الحرام فلا يعرض له حتى يخرج من البلد الحرام، وإذا أصابتهم غارة أو اعتداء لجأوا إلى الحرم للاحتماء به. وهذه امرأة من أهل الجاهلية توصي ابنها بتعظيم الحرم وتحذره من الظلم فيه، فتقول: أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، أبني من يظلم بمكة يلقى آفات الشرور، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور. لقد أحاط الله مكة بثلاث دوائر تعظيما لها وحماية لحرمها، وسماها أم القرى لأن القرى كلها ترجع إليها، ففيها الكعبة المشرفة قبلة المسلمين. أما الدائرة الأولى فدائرة الحرم بحدوده المعلومة، حيث بينها الله لإبراهيم عليه السلام ووضع لها أعلاما توارثها الناس حتى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر صلى الله عليه وسلم بتجديد أعلام الحرم. ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته بتجديدها، وما زال أمراء المسلمين وحكام البلد الأمين يعتنون بهذه الأعلام ويجددونها لارتباطها بأحكام شرعية وضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، بأنه لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطفها، كما أن الصلاة في مسجدها بمئة ألف صلاة، بل كل حرمها تفضل فيه أعمال الخير والبر كما ذهب لذلك جمع من العلماء. فهذه هي الدائرة الأولى. وأما الدائرة الثانية فدائرة المواقيت، وهي من وراء أعلام الحرم، وقد أوجبت الشريعة ألا يتجاوزها من أراد الحج أو العمرة إلا وهو محرم. وأقرب المواقيت من مكة وادي محرم في طريق الهدى على مسافة 66 كيلو متر، وأبعدها ميقات أهل المدينة ذي الحليفة على مبعدة 2400 من الكيلومترات من مكة، زادها الله شرفا. وأما الدائرة الثالثة فالجزيرة العربية، فقد خصتها الشريعة بخصائص وأحكام لتكون حصنا واقيا وحما من بعيد للحرم الآمن والبلد المقدس أم القرى. هذه مكة في زمن البعثة وعند ظهور الإسلام، ومكة مدينة لا قرية. يتخيل كثير من الناس ممن لا علم لهم بأحوال العصر الذي كانت فيه البعثة وليس لهم اطلاع واسع على أيام العرب وأخبارهم وشعرهم وعوائدهم، يتخيلون أن مكة كانت قرية صغيرة وكانت الحياة فيها في طور الطفولة العقلية والاجتماعية والحضارية، وأنها كانت أشبه بمسكن للقبائل، فيها مضارب من الشعر تسود فيها حياة الخيام، وبين معاطن الإبل ومرابض الغنم ومرابط الخيل متناثرة في حواشي الوادي وشعاب الجبال، يتبلغ أهلها ببلغة من العيش ويتعايشون على الخبز القفار أو لحم الإبل الذي لم يحسن شواؤه ولم يكمل استواؤه، ويلبسون اللباس الخشن الذي يتخذونه من أصواف الإبل وأوبارها، لا شأن لهم بتوسع في المطاعم والمشارب أو تأنق في اللباس والشعرات أو لين في العيش ورقة في الشعور وتوسع في الخيال. هذه الصورة القاتمة لمكة لا تتفق مع الواقع التاريخي ولا مع ما تناثر في كتب التاريخ ودواوين الأدب والشعر الجاهلي من وصف مكة وما كان عليه أبناؤها في منتصف القرن السادس النصراني من آداب وأعراف وعادات ومظاهر في كثير من شؤون الحياة، وقد انتقلت من طور بدائي بدوي إلى طور بدائي مدني، ولا تتفق مع ما وصفها القرآن بنعوت وأسماء لا تليق بقرية صغيرة وحياة بدوية، وقد سماها أم القرى في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير، وقوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، وقوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. هذه الصورة القاتمة لا تتناسب مع هذه الآيات التي هي متعلقة بمكة أم القرى. والحق أن مكة قد انتقلت في منتصف القرن الخامس الميلادي من طور البداوة إلى طور الحضارة، وإن كانت حضارة بالمعنى المحدود، وخضعت لنظام يقوم على اتفاق تطوعي وتفاهم جماعي وتوزع للمسؤوليات والمهام، وكان ذلك على يد قصي بن كلاب الجد الخامس للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عمران مكة بطبيعة الحال محصورا في نطاق ضيق. كانت مكة بين الأخشبين، وهو جبل أبي قبيس المشرف على الصفا، والآخر الجبل الذي يقال له الأحمر، وكان يسمى في الجاهلية بالأعرف، وهو الجبل المشرف وجهه على قعيقعان. إلا أن وجود البيت في هذا الوادي وما كان يتمتع به جيرانه وسدنته بصفة خاصة، وسكان الوادي بصفة عامة ما يتمتعون به من شرف ومكانة وأمن، كان مغريا لكثير من القبائل العربية وخصوصا المجاورة للانتقال إلى جوار البيت. فزاد العمران وتوسع النطاق على مر الزمان، وحلت البيوت المرصوفة بالحجر أو المبنية بالطين والحجر محل الخيام والأقبية، وانطلقت الحركة العمرانية مما يلي المسجد الحرام إلى بطحاء مكة في أعلاها وأسفلها، وكانوا يبنونها أول الأمر بحيث لا تستوي على سقوف مربعة احتراما للبيت أي الكعبة، ثم هان عليهم ذلك بالتدريج، فلم يروا بذلك بأسا وتوسعوا فيه، إلا أنهم كانوا لا يرفعون بيوتهم عن مستوى الكعبة. وزعم بعض أهل الأخبار أن أهل مكة كانوا يبنون بيوتهم مدورة تعظيما للكعبة، وأول من بنى بيتا مربعا حميد بن زهير، فاستنكرته قريش، وكانت بيوت أثريائها وسادتها مقامة بالحجر، وبها عدد من الغرف، ولها بابان متقابلان يتمكن النساء من الخروج من الباب الآخر عند وجود ضيوف في الدار. ومن أعلى جبل أبي قبيس الذي يشرف على مكة من الشرق يبدو شكلها المستطيل من الشمال إلى الجنوب في بطن واد ضيق، وعندما ينظر إليها المرء لأول وهلة فإنه لا يكاد يميزها من الأديم الذي تقوم عليه، إن الجبال الجرداء الصخرية التي تحيط بها لا تفصلها عنها أي واحة، فليس بينها وبين مكة أي بقعة خضراء، وإن سطوح منازلها لتختلط بمنهار الصخور التي تحدرت على سفوح تلك الجبال. أما بعد أن تراض العين شيئا فشيئا فإنها تميز البيوت والدور وتكشف المداخل الخفية، ويتنبه الإنسان بغتة لمنظر مفاجئ لمدينة كبيرة لم يكن يظن وجودها في هذا المكان، إن العين تراها تكبر دون حد حتى لا يكاد الإنسان يعزو اتساعها المفاجئ إلى سحر ساحر، وتبدو الصخور بدورها وكأنها تحولت إلى منازل، وتبدو الآكام أشبه بضواح واسعة لا يدرك الطرف لها نهاية. لقد هاجر إبراهيم عليه السلام من العراق إلى الشام، ثم من الشام إلى مصر، وكان يحمل معه في ترحاله هذا رسالة التوحيد، وكانت ترافقه زوجته سارة، وكانت امرأة جميلة، وكان من عادة ملك مصر أن يستأثر لنفسه بكل امرأة جميلة، وشاء الله أن يصرفه عن سارة وتنقلب منه بجارية لتخدمها، وهي هاجر أم إسماعيل عليه السلام. ولما كانت سارة عقيمة وطعن إبراهيم عليه السلام في السن وبيض شعره، رأت أن تهب له الجارية هاجر ليتزوجها لعل الله يرزقه منها ذرية صالحة، وشاء الله أن تلد له هاجر ابنها الأول فسماه إسماعيل. فاشتدت الغيرة بسارة عندما ولدت هاجر إسماعيل، فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء، فاتخذت هاجر منطقا له ذيل فشدت به وسطها وهربت مع زوجها وهي تجر ذيلها لتخفي أثرها عن سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند مكان البيت الحرام عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، في أعلى مكانه، لم يكن قد بني بعد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، ووضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفل راجعا. فتبعته هاجر فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ قالت له ذلك مرارا وهو لا يلتفت إليها، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرى استقبل بوجهه مكان البيت، ثم دعا قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ يشكرون. لم يلبث أن نفذ ما عند هاجر من الماء، فعطشت هي وابنها، فكرهت أن تنظر إلى ابنها وهو يتلوى من العطش، فانطلقت حتى قامت على أقرب جبل منها وهو الصفا، ثم استقبلت الوادي لتنظر هل ترى أحدا، فلما لم ترى أحدا هبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات، وذلك سعي الناس بينهما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أي بين الصفا والمروة. وفي نهاية المرة 7 جاءها الملك جبريل وأخذ يبحث بعقبه أو بجناحه عند موضع زمزم حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه ثم تغرف منه في سقائها، وهو يفور بعدما تغرف منه. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من زمزم لكانت زمزم عينا معينا. فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة، فإن هذا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وبينما هي على هذه الحال مر بهم أهل بيت من قبيلة جرهم اليمانية القحطانية، وعندما وجدوا الماء استأذنوها في النزول عندها، فأذنت لهم بشرط ألا يكون لهم حق في الماء، فوافقوا وأرسلوا إلى بقية أهليهم فنزلوا معهم، وشب الغلام بينهم فتعلم اللغة العربية منهم، وأعجبهم حين شب، فلما كبر زوجوه امرأة منهم. في هذا الجزء بيان لبعض ما كان عليه العرب في أخلاقهم، فهؤلاء الجرهميون وجدوا امرأة ضعيفة مع رضيع لها، وجدوا عين الماء وهي تشترط وهم يستأذنون. وقد يذهب خيال كثير من الناس إلى أن الاستحواذ على تلك العين كان من أيسر الأمور وأسهلها، فماذا تملك هي من قوة حتى تدفع الاعتداء عن نفسها أو عن ابنها أو عن زمزم؟ وإنما كانت محض امرأة في هذه المنطقة الموغلة في تجردها من كل مظاهر الحياة، وهذه قبيلة بأسرها، ومع ذلك استأذنوها في النزول عندها، فأذنت لهم بشرط ألا يكون لهم حق في الماء، فوافقوا وأرسلوا إلى بقية أهليهم فنزلوا معهم، وشب الغلام بينهم وتعلم اللغة العربية منهم وأعجبهم حين شب، فلما كبر زوجوه امرأة منه. وعندما ماتت هاجر جاء إبراهيم ولم يجد حينها ولده إسماعيل بالبيت، فأخبرته زوجه أنه خرج في حاجتهم، وعندما سألها عن عيشهم شكت إليه مر الشكوى مما يلاقيانه من شدة، فأوصاها أن تقرئه السلام وتقول له بأن يغير عتبة بابه. فعندما عاد إسماعيل أخبرته زوجته بالذي حدث، فعرف من وصفها أنه أبوه، وفهم الوصية، وفهم أن العتمة تعني زوجته، فطلقها وتزوج امرأة أخرى. وبعد فترة من الزمان عاد إبراهيم مرة أخرى فلم يجد إسماعيل بالمنزل، وسأل زوجه عن عيشهم، فحمدت الله وأثنت عليه بما وسع عليهم في الرزق، فأوصاها بأن تقرئه السلام وتقول له أن يثبت عتبة بابه. فعندما عاد إسماعيل وأخبر بما حدث عرف أباه وفهم الوصية، فأمسك عليه زوج. ثم غاب إبراهيم ما شاء الله، ثم عاد ووجد ابنه من وراء زمزم يصلح نبلا له تحت دوحة عظيمة قريبة من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد مع الولد. فطلب إبراهيم من ابنه أن يعينه بما أمره الله به، وهو بناء الكعبة على مكان مرتفع قرب زمزم. فكان إبراهيم يبني ويأتيه إسماعيل بالحجارة حتى ارتفع البناء، فجاءه بحجر المقام فوضعه له فقام عليه، وكان يقولان وهما يبنيان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ليست هذه المرة الأولى التي يعين فيها إسماعيل أباه على طاعة الله وتنفيذ أمره، فقد ثبت أن إبراهيم عاد إلى مكة عندما شب إسماعيل، وقد أوحى الله إليه مناما أن يذبحه قربانا لله تعالى. فاستشار إبراهيم ابنه إسماعيل في ذلك قائلا: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فأجاب إسماعيل قائلا: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وخرج به لتنفيذ أمر ربه، ولما تله للجبين والسكين بيده ناداه ربه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وفداه الله بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم أي بكبش أملح كبير، فترك الولد وذبح الكبش، وفاز الوالد والولد برضا الله تعالى. عندما فرغ إسماعيل وإبراهيم من بناء البيت أمر الله نبيه إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فقيل صعد إبراهيم عليه السلام جبل أبي قبيس أو الحجرة أو الصفا ونادى بسم الله تعالى قائلا: أيها الناس، إن ربكم بنى لكم بيتا فحجوه. فأسمع الله نداءه كل مخلوق، ومن كتب الله له أنه يحج إلى يوم القيامة، فلبى قائلا: لبيك اللهم لبيك. ودعا إبراهيم وإسماعيل ربهما بما ذكره عنهما القرآن المجيد: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال الطبري: وهذه دعوة إبراهيم وإسماعيل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وهي الدعوة التي كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول عنها: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى. عاش إسماعيل بجوار البيت الحرام مع أصهاره جرهم إلى أن بعثه الله رسولا إليهم وإلى من بالحجاز كافة من قبيلة العماليق وأهل اليمن. قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وأنجب إسماعيل 12 ولدا ذكرا، وقد سماهم محمد بن إسحاق في السيرة، ونقل ذلك عنه ابن كثير في البداية، وأولهم نابت وقيذار، ونابت هو الذي اختير لأن يكون من آباء دعوة إبراهيم وإسماعيل. واختفت حلقات السلسلة الذهبية فيما بين نابت وعدنان لأسباب غامضة غير معروفة، وكان عدد الآباء بين نابت وعدنان يقدر 6 آباء، وقد عاشوا جميعا بالحرم المكي، ومع هذا لم تضبط أسماء هؤلاء الآباء 6، وقد جزم الرسول صلى الله عليه وسلم بنسبه إلى عدنان، أما أجداده الذين بين عدنان وإسماعيل فمختلف فيه. عندما مات إسماعيل دفن مع أمه في الحجر، وكان عمره 137 سنة، وينتسب كل عرب الحجاز إلى ولديه نابت وقيذار. وقد عهد الله تبارك وتعالى إلى إبراهيم ببناء البيت، وساعده في ذلك ولده إسماعيل، وهذا العهد الذي عهده الله تعالى إلى إبراهيم كان في القرن 19 قبل الميلاد، وبناء الكعبة تعدد. المرة الأولى عمارة الملائكة، روى ذلك الأزرقي. المرة الثانية عمارة آدم عليه السلام كما روى البيهقي في الدلائل وغيره. المرة الثالثة عمارة أولاد آدم عليه السلام كما روى الأزرقي وغيره عن وهب بن منبه، وذكر السهيلي أن الذي بناها شيث بن آدم عليه السلام. المرة الرابعة لبناء الكعبة عمارة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وهي التي مر ذكرها، وجزم ابن كثير في البداية بأن هذا كان أول بناء، قال: ولم يجئ في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام. ومن تمسك في هذا بقوله مكان البيت فليس بناهض ولا ظاهر، لأن المراد مكانه المقدر في علم الله، المقرر في قدرته، المعظم عند الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم. وهذا الكلام من ابن كثير فيه نظر لما ذكر من الآثار السابقة واللاحقة. المرة 65 عمارة العماليق ثم جرهم، وقد نقل الشامي من رواية ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية في مسنده، وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن علي رضي الله عنه، قال السهيلي: وقد قيل إنه بني في أيام جرهم مرة أو مرتين، لأن السيل كان قد صدع حائطه، ولم يكن ذلك بنيانا على نحو ما مر، إنما كان إصلاحا لما وهى منه، وجدارا بني بينه وبين السيل بناه عامر الجارود، وقد تقدم هذا الخبر. المرة 7 عمارة قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم، نقل ذلك الزبير بن بكار في كتاب النسب، وجزم به الإمام أبو إسحاق الماوردي في الأحكام السلطاني. المرة 8 عمارة قريش حين كان للرسول صلى الله عليه وسلم 35 عاما. المرة 9 عمارة عبد الله بن الزبير كما روى الشيخان وغيرهما. والمرة 10 عمارة الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي كما روى الإمام مسلم. وعندما شكك عبد الملك في سماع ابن الزبير من خالته عائشة رضي الله عنهما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لهدمتها وجعلت لها غلقا وألصقت بابها بالأرض وأدخلت فيها الحجر. أكد له الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المعروف بالقباع وأخو عمر بن أبي ربيعة الشاعر المشهور أكد لعبد الملك بن مروان أنه سمع ذلك من عائشة رضي الله عنها فندم على نقضه وإعادته. روى ذلك مسلم في صحيح. وروي أن الرشيد عزم على نقضها وإعادتها كما بناها ابن الزبير فقال له مالك بن أنس أنشدك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك بعدك، لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيره فتذهب هيبته من قلوب الناس، فصرفه عن رأيه فيه. المرة الحادية عشرة بناء السلطان مراد خان العثماني سنة 1400، ذكره محمد ابن علان في رسالته التي بهذا الشأن، وسببه أن السيل أسقط منها بعض الأجزاء. لقد دلت الآيات القرآنية التي نزلت في شأن بناء الكعبة والأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري وغيره على أن أول من بنى الكعبة هو إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، وقد كان مكان البيت ربوة عالية مشرفة على ما حولها معروفة للملائكة ولمن سبق من الأنبياء، وبقعة مشرفة معظمة من قديم الزمان حتى جاء الخليل فأسس قواعده وبناه. أما الروايات التي تقول ببناء الكعبة قبل هذا فأغلبها موقوفة على بعض الصحابة أو التابعين، ورواها أهل التاريخ والسير كالأزرقي والفاكهي وبعض المفسرين والمحدثين الذين لا يلتزمون إخراج الروايات الصحيحة أو الحسنة. وقد مر قول ابن كثير ولم يجئ في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل إبراهيم عليه السلام. قال الشيخ أبو شهبة رحمه الله تعالى بعد ترجيحه لكلام ابن كثير ولا ينافي ما رجحناه وذهبنا إليه ما روي أنه ما من نبي إلا وقد حج البيت، وما رواه أبو يعلى في مسنده بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتى وادي عسفان قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال هذا وادي عسفان. قال لقد مر بهذا نوح وهود وإبراهيم على بكرات لهم حمر خطمهم الليث وأزرهم العباء وأرضيتهم النمار يحجون البيت العتيق. كذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان حين حج قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال وادي عسفان. قال لقد مر به هود وصالح عليهما السلام على بكرات لهم حمر خطمهم الليث وأزرهم العباء وأرديتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق. وإسناد هذا الحديث حسن، وقد ذكر ذلك عند المفسرين في قصة نوح وغيرها. وفيه نوح وهود وإبراهيم. قال الشيخ أبو شهبة رحمه الله لأن المقصود الحج إلى محله وبقعته المعروفة وإن لم يكن تم بناء، والبكرات جمع بكرة وهي الناقة الفتية القوية، والخطم جمع خطام وهو الزمام الذي تشد به الناقة، والأزر جمع إزار وهو ما يستر به أسفل الجسم من الوسط، والأرضية جمع رداء وهو ما يوضع على الكتفين ويستر به النصف الأعلى، والنمار جمع نمرة وهو الكساء المخطط. لقد مر بهذا نوح وهود وإبراهيم على بترات لهم حمر، خطمهم الليف وأزرهم العباء وأرديتهم النمار، يحجون البيت العتيق. فإذا كان بناء الكعبة لم يبدأ إلا ببناء إبراهيم وإسماعيل، فقد يقول قائل مستشكلا هذا الحديث فيه أن نوحا وهودا وإبراهيم حجوا إلى البيت الحرام، وكذلك في الرواية الأخرى صالح، فكيف يتفق هذا وقول القائل إن البيت أول ما بني بناه إبراهيم وإسماعيل ولم يبنى قبل ذلك؟ فالجواب كما مر، إنما كان مكان البيت معروفا لهم وكان مقدرا عندهم، فكانوا يحجون إلى ذلك الموضع على ما أعلمهم الله تبارك وتعالى به، فتأتلف النصوص بهذا ويكون الاختيار لما قال ابن كثير رحمه الله تعالى أنه لم يجئ في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه الصلاة والسلام. هناك حديث موضوع، وهو أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعة وسجدت أو ركعت أو صلت ركعتين عند المقام، ففيه إثبات أن نوحا عليه السلام طاف ومن معه في السفينة حول البيت. فهل كان البيت مستثنا من ما وقع من غمر الماء للأرض؟ ثم كيف صلت وكيف سجدت وكيف ركعت إلى غير ذلك من هذه الاعتراضات على أمثال هذه الأحاديث الموضوعات. عندما قرر ابن الزبير تجديد الكعبة باشر المسلمون نقضها حتى بلغوا بها الأرض، فأقاموا أعمدة من حولها وأرخوا عليها الستور، ثم باشروا في رفع بنائها وزادوا عليها الأذرع الستة التي أنقصتها منها قريش، وزادوا في طولها إلى السماء عشرة أذرع، وجعلوا لها بابين من الشرق والغرب، أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه، وذلك استنادا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. أو في معنى هذا، ذكر الأزرقي أن إبراهيم عليه السلام جعل طول بناء الكعبة في السماء تسعة أذرع وطولها في الأرض 32 ذراعا وعرضها في الأرض 22 ذراعا وكانت بغير سقف. وحكى السهيلي أن طولها في السماء كان تسعة أذرع من عهد إسماعيل، فلما بنتها قريش قبل الإسلام زادوا فيها تسعة أذرع فكانت 18 ذراعا، ورفعوا بابها عن الأرض فكان لا يصعد إليه إلا في درج أي سلم، وأول من عمل لها غلقا هو تبع، ثم لما بناها ابن الزبير زاد فيها 9 أذرع، فكانت 27 ذراعا، وعلى ذلك هي الآن. لم يكن للمسجد الحرام سور، وكانت تحيط به الدور من جميع الجهات. وعندما رأى ابن الخطاب أن المسجد قد ضاق بالحجاج والزوار، اشترى الدور التي حوله من أهلها فوسعه، وجعل له سورا على قامة الرجل وأناره. وعندما رأى عثمان رضي الله عنه أن المسجد أيضا قد ضاق بالحجاج والمعتمرين، اشترى دورا أخرى فوسع بها الحرم، وكذلك فعل ابن الزبير. ولم يزل الخلفاء والأمراء من ذلك الزمان يتعهدون الحرم بالتوسعة إلى زماننا هذا. وأما مقام إبراهيم فالمقام هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام لما ارتفع البناء عن قامته، وقد تركت قدماه أثرا في الحجر، وظل هذا الأثر إلى أول الإسلام، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وفي هذا يقول أبو طالب: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، على قدميه حافيا غير ناعل. وقد روي أن المقام كان ملصقا بحائط الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمان إلى أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخره عن البيت قليلا توسعة على الطائفين والمصلين عند المقام. ووافق الصحابة على عمل الفاروق، وقد روى ذلك عبد الرزاق بإسناد صحيح، وكذا البيهقي بإسناد صحيح. لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، هذا القول قاله عمر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوافق الله تعالى على قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أخرج ذلك البخاري وغيره. وتجدر الإشارة هنا إلى أن إبراهيم عليه السلام بنى أيضا المسجد الأقصى، وقيل إن يعقوب عليه السلام هو الذي أسسه، وقد كان بين البنائين 40 عاما كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه. أما الحديث الذي رواه النسائي وفيه أن سليمان بن داود عليه السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى، فالمقصود بالبناء هنا التجديد، كما ذكر ذلك السيوطي وابن القيم وابن حجر. واستعمال البناء بمعنى التجديد وارد في اللغة كما قال كثير من العلماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحملنا إلى بلده الحرام وإلى المسجد الحرام حجاجا ومعتمرين ومجاورين، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.